الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. قال المصنف: وأما التعريف فالمراد به العلمية. تذكرون ولا نسيتم أنه نحن في مباحث موانع الصرف، ذكرنا من هي تسعة، وصلنا إلى التعريف، والمراد بالتعريف العلمية، يعني كون الاسم عالميا في العجمية. فإذا كان الاسم علما في العجمية يكون ممنوعا من الصرف بسببين: السبب الأول العلمية أو التعريف، السبب الثاني العجمة، مثل إبراهيم وإسماعيل وتقريبا أسماء الأنبياء تقريبا كلها ما عدا صالح ونوح ولوط وشعيب ومحمد، هذه أسماءهم عربية، والبقية أسماءهم أعجمية كلهم، فيعني يقرؤون هكذا: قل جاء إبراهيم ورأيت إبراهيم وارتب إبراهيم، بلا تنوين ولا كسر. طيب، إذا المعرفة كون الاسم علما في العجمية. نعم. فالمراد به العلمية، وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد. وتمنع العلمية منع الصرف مع أشياء. العلمية تمنع الصرف مع أشياء، منها العجمة مع العلمية، ومنها وزن الفعل مع العلمية، مثل أحمد. أحمد فيه سبب وزن الفعل لأنه على وزن أفعل، والعلمية لأنه اسم شخص، وكذلك يعيش. يعيش هذا اسم شخص، وهو علم اسم شخص، وهو على وزن الفعل لأنه يعيش، عاش يعيش، يعيش فلان، بمعنى أنه تفاعل أنه يبقى عايش يعني. ويزيد كذلك، يزيد أصله فعل مضارع، زاد يزيد، وبنفس الوقت هو علم لشخص، ففيه سببان: العلمية ووزن الفعل. إذا العلمية تمنع صرف الاسم لكن بانضمام سبب آخر إليها، وهو العجمة ووزن الفعل والتأنيث والعدل، مثل عمر كعمر وزفر، وزفر تقدم معنا، ومع الألف والنون الزائدتان مثل مروان وعثمان. نعم. ومع التأنيث كما تقدم، ومع التركيب أيضا كالمزد كحضرموت وبعلبكة، أيضا هذه حضرموت وبعلبكة مركبات، وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتركيب. ومع الألف والنون كعثمان، ومع العجمة كما سيأتي. وأما التركيب فالمراد، وأما التركيب الذي هو سبب من أسباب منع الصرف، منع صرف الاسم، فالتركيب المراد به، لأنه عندنا عدة مركبات، عندنا تركيب عددي مثل 11 15، وعندنا تركيب إسنادي مثلا شاب قرناها تأبط شرا، هذا تركيب إسنادي. يعني ما معنى تركيب إسنادي؟ يعني عبارة عن جملة، الجملة صايرة إيش؟ اسم إنسان. تأبط شرا اسم شخص، اسمه جابر بن ثابت، اسمه الحقيقي جابر بن ثابت، ويقولون أنه جاء تأبط شرا، وهذه الأبيات تأبط شرا ونحوها. وفي هناك تركيب إضافي من عبد الله عبد الرحمن، هذا تركيب إضافي. وعندنا تركيب مزي بعل بكة وحضرموت، ومعنى المزج أننا ركبنا يعني اسم من علمين أو من اسمين جعلناهما اسما واحد، لأنه بعل بكة بعل اسم صنم، وبكة اسم صاحب الصنم، معدي كريبة، حضرموت، كلها هي في الأصل اسمان ثم ركب فجعل اسما واحدا. سامراء صلى الله عليه وسلم سر من رأى، سر من رأى صارت السامراء يكتب فيها الألف ألف التاليف الممدودة، لا يكتب فيها حتى لو كانت عربية، لو كانت غير مركبة من الحمراء. فهناك أيضا تركيب صوتي نفطويه وسيبويه، فأي التراكيب التي تعتبر مانعة للصوت هل كلها؟ لا. فالمراد به التركيب المزي المختوم بغير وجه كبعلبك وحضر موت، كبعلبك بعلبك وحضر موت، ولا يمنع الصوت إلا بعلم. إذا المراد بالمركب الذي يعني يمنع مع الصرف هو ايش؟ التركيب المزي المختوم بغير وجه، غير المختوم بوجه، غير المختوم بوجه كبعلبك. فتقول في اعرابه جاء او هذا بعلو، بعلو بالرفع بكى، ورايت بعل بكى، ومررت ببعل بكى. الاعراب يكون عليه ايش؟ اللام. واما الجزء الاخير اللي هو باك فالمشهور فيه أنه على الفتح دائما، والإعراب إنما يكون على اللام. وهناك لا، إحنا ما نقول مررت ببعلبك، مررت ببعلبك خلاص، يعني نجره بالفتح لا نجره. وهناك إعراب يجعله دائما بك مضاف إليه، وإن هذا بعل بكين، ورأيت بعلى بك ومرت ببعلى بك، يعني يجعل بك مضاف إليه على طول. وكذلك الأمر بالنسبة لحضر موت، هذا حضر، حضر موتى، رأيت حضر موتى، مرت بحضر موتى. وهناك أيضا هذا حضر موت، رأيت حضر موت ومرت بحضر موت. لكن المشهور إيش؟ الأول أن الإعراب على آخر الجزء الأول من بعد بك على اللام، من حضر موت على الراء. أما بك وموت هذا يمنع، يبقى على الفتح. طيب، وأما المختوم بويل من سيبويل هذا مبني، يعني ليس من قبيل المعرب حتى نقول منصرف أو غير منصرف. تقول جاء سيبويل هي، ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، مبني على الكسرة دائما، في الأول في موضع رفع، في موضع نسخ، في موضع جر، لكن تبقى الهاء مكسورة. ومنهم من أعربه وأعرب ما لا ينصرف، هي خلاف عليها، لكن هو المشهور هكذا. طيب، وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان ومع الصفة ستكران. الألف والنون الزائدتان يمنعان من الصرف مع العلمية بشرط أن يكون الاسم الذي فيه الألف والنون علما، عمران، غسان، مروان، عثمان، هكذا. وكذلك إذا كان صفة بشرط أن يكون مؤنثه على وزن فعل، مثل إيش؟ سكرى، هذا سكران، رأيت سكران، لا تقول سكرانا ومرت بسكرانا، لأن مؤنثه على سكرة. وقولهم سكرانة هكذا بالتاء لا غلط. وكذلك عطشان نفسه لأن مؤنثه عطشا لا عطشان. طيب، في وصف على وزن فعلان مؤنثه على فعلان منصرف، نعم، مثل ندمان، ندمان، ندمان هذا منصرف لا غير منصرف، وهذا رجل ندمان، رجل ندمان، ورأيته رجلا ندمانا ومرته رجل ندمان، لأن مؤنثه ليس على ندم فعل بل على فعلان، مثل ندمانة، المرأة يقال لها ندمانة بالتاء ولا يقال ندمة. إذا كان اسمان فشرطه العلمية وأن يكون على يعني في الألف والنون والعلمين. وأما إذا كان صفة كالسكران وعطشان فشرطه أن لا يكون مؤنثه على فعلانة بل عسى ندمانة، بل أن يكون مؤنثه على وزن فعلى كسكران وعطشان، لأن مؤنث السكران سكرى ومؤنث عطشان عطشان. طيب. وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من وضع العجمية. العجمة شرط في منع الصرف، ولكن ما تمنع وحدها، لابد أن يكون معها علمية. وذكرت هذا قبل قليل، أن يكون علما في العجمية، وأن يكون العجم استعملوه اسما علما كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم. وجميع أسماء الأنبياء آدمية إلا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ويقال نوح أيضا كذلك، يعني بعضهم جمعها في قولك صن شمله، صن شمله، الصاد رمز لصالح والنون لنوح والميم لمحمد صلى الله عليه وسلم واللام للوط والهاء لهود والشين لشعيب. الصن شمله يعني هي أسماء، الأسماء من حيث كونها أسماء عربية، لكن أصحابها مثلا نقول مثلا نوح عربي أو لوط عربي، لا مو شرط، لكن نوح يعني يقال أنه من النوح، ولوط معروف يعني، وبعضهم قال لا نوح ولوط لا مو شرط يكون نوح يعني من النوح أو لوط منه، يمكن يعني في لغتهم شيء آخر. لكن هل يصرف نوح ولوط أم يقرأ غير منصرف؟ فإذا صرفناه إذا منعناه من الصرف فلوجود السببين، لأنه علم وفيه عجمة، إذا قلنا نوح مو عربي أو لوط مو اسم عربي يعني بل هو عجمي، إذا في عجمة وفي عالمية، في عالمية. لكننا وجدنا القرآن الكريم يصرفهما: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إن لوطا لمن المرسلين، فالقرآن الكريم صرفهما. ولذلك قال العلماء نوح ولوط يجوز فيهما الأمران، يجوز فيهما منع الصرف لأنهما اسمان علمان عجميان لوجود السببين، ويجوز صرفهما للخفة، الخفة يعني كونهما اسمان خفيفين يجوز صرفهما. نعم. ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية، ولذلك صرف لجام ونحوه. لجام الذي هو لجام الفرس، والعرب استعملته بهذا الاسم: ملي برد لجام من غوايتها كما يرد، ملي برد ايش؟ جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم. قالوا اللجام هو ما يوضع في فم الفرس، يعني إذا واحد يعني ركب الفرس وأجراها وأراد أن يوقفها، يعني مثل الفرام بالنسبة أو الكابح بالنسبة للسيارة، فإنه إذا جذب اللجام هو حديدة تحس الفرس بالألم يتوقف عن الجري، وجمعه لجم جمعه. قالوا هذا اللجام يعني ليس علما، وإنما هو اسم جنس، هو يعني اسم لهذه الحديدة، لأن العلم عندهم ما وضع لشيء بعينه مثل زيت عمر، هذا موضوع لشخص معين، أما لجام لم يوضع لحديدة معينة، كل حديدة معقوفة بهذا الشكل توضع في فم الفرس تسمى لجام. فلجام هذا صحيح هو عجمي، ولكنه ليس علما، هم ليس موضوع لشخص معين أو لشيء معين، لذلك هو مصروف لا أنه غير مصروف. منصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء فكتمه لقد ألجم يوم بلجام بالجر والتنوين. نعم. ويشترط فيه أن يكون الاسم علما في العجمية، ولذلك صرف لجام ونحوه، وأن يكون زائدا على الثلاثة. تقدم معكم في بحث التأنيث أن الاسم المؤنث إذا كان يعني إذا أردنا أن نمنعه من الصرف شرطه إما أن يكون فيه تاء التأنيث أو زائدا على ثلاثة أحرف بزينب وسعاد، أو ثلاث أحرف أوسطها ساكن غير متحرك، أو ثلاث أحرف أوسطها متحرك كسقر سقر مثلا، أو أوسطها ساكن ولكن أعجمي كما ولذلك وجور نوح ولوط. ما وجور، ما هو جور اسم اسماء حسن حسنان في العجم، ما حسن وجور حسن، يقال ان ما حسن في ديار بكر في تركيا وجور في ايران ايضا اسم حسن، هذا ممنوع من الصرف لانه وان كان اوسطه ساكن لكنه اسم عجمي والعجمة فيها ثقل. اما نوح ولوط صحيح اسماني اعجميان هو لا يقال، ولذلك أن يكون زائدا على الثلاثة ولذلك صرف لأنه وإن كان عجميين لكن كون أوسطهما ساكن صرف، بس قالوا إذا كان ما هو جور يعني هم نعاني من الصرف، لكن المشكلة مو متأكدين أنه نوح ولوط أسماء عجميان، يعني قد قيل انهما عربيان اسمان عربيان. نعم. والا ما في اشكال اذا كان اسم اعجمي واوسطه ساكن كما هو جرى على ممنوع من الصرف. نعم. واما الصفه فتمنع في خلاف بين النحاة في هذا، الامام ابن الحاجب في كافيته اعتبر ان الاسم الاعجمي اذا كان اوسطه ساكن يكون ممنوع من الصرف، وبعضهم قال في نوح ولوط قولا عن الصرف وعدم، هو صاحب المغني، هذا المغني مو الذي الكتاب في المغني عند الأخراج، هذا مستعمل طبعته دار صادر من كم سنة، هو مطبوع قديم الطبعة اسطنبولية، وفي منهم من قال لا الصرف لا غير لخفتهما ولأن أوسطها ثلاث حروف أوسطها أساس، في خلاف عليه. نعم. وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة قلنا الوصف من أسباب منع الصرف، والوصف ما دل على لون أو عيب، الوصف ما دل على إيش؟ لون، ما دل على لون كأسود وأحمر وأبيض، أو عيب كأعور وأعمى وأصم، هذه عيوب، يعني الوصف إذا ما دل كل ما دل على لون أو عيب يكون إيش؟ غير مصرف، وأما الوصف فإيش شرطه أن يكون إيش؟ فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء مع العدل، الصفة تمنع الصرف مع ثلاثة أشياء مع العدل كما تقدم، إما وصف مع العدل مثل إيش؟ كمثنى وثلاث، مثنى إذا تقول مررت مثلا برجال مثنى يعني اثنين فمثنى صفة للرجال، مرت بنسوة مثنى أو رباع، هذا أيضا وصف يعني، نعم هذا ممنوع من الصرف، إما مع العدل لأن اثنين مثنى معدول عن اثنين ثلاث معدول عن ثلاثة كما شرحنا من قبل، وإما ومع الألف والنون، مع الألف والنون بشرط أن تكون تقدم معنا من السكران وعطشان على وزن فعلان، قلنا الوصف هذا على سكران وعطشان ممنوع من الصرف إذا كان صفته على وزن فعلا، نعم أيضا يكون في هذا فيه يعني فيه الألف والنون وفيه وصف لأن السكران وصف، عشان وصف. نعم. ولا يكون ولا يكون مؤنثه على وزن فعلان فعلان فإن مؤنثه سترة ونحو ندمان منصرف. هذا نحو ندمان منصرف كأن مؤنثه ندمانة ندمانة بالتاء إن كان من المنادمة إن كان من المنادمة لأنه في عندنا ندمان له أصلين إما أن يكون من المنادمة والمنادمة هي المحادثة يعني المحادثة المنادمة قل في بينهم منادمة أي محادثة أما إذا كان من الندامة لا يعني لا قد يكون غير يعني كم الندامة نادم فلان نادم وندمان فالمرأة إذا كانت من هذا الباب نقول نادمة ولا نقول ندمانة الندمانة يعني المأخوذة من منادمة بمعنى المحادثة منادمة جالسه على الشراب هي المحادثة على الشراب نحو نديم وفلان نديم فلان يعني يجلس معه على الشراب أو نحو ذلك شيخ النادم النادم من الندم من الندم من الندم ذكر غير مصرف لأن معناته ندمة لا ندمان إذا كان مأخوذ من الندامة بمعنى الندم تقول امرأة ندمة بمعنى نادمة من الندم لا إذا كان ندمان من الندم هذا غير مصرف لأن مؤنثه ندمة أما إذا كان ندمان من المنادمة بمعنى المجالسة والمؤانسة فهذا منصرف لأن مؤنثه لا يقال ندمة يقال ندمانة بالتاء ومع وزن الفعل بشرط أن تكون ويمنع يمنع الوصف الوصف يمنع أيضا مع وزن الفعل إذا الوصف يمنع مع العدل ومع الألف والنون ومع وزن الفعل مثل أحمر وأسود على وزن أفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل وألا يكون مؤنثه بالتاء وألا يكون مؤنثه بالتاء لأنه هناك في أفعل لكن مؤنثه بالتاء مثل إيش أحمر فإن مؤنثه حمراء أحمر ممنوع من الصرف لأنه وصف على وزن أفعل على وزن الفعل نعم ومؤنثه حمراء حمراء نعم أحيانا يكون وزن الفعل مؤنثه بالتاء مثلا يقولون عن البعير يعمل يعمل يعمل اسم البعير بمعنى أنه يعمل كثيرا ويتعامل يعمل عليه مؤنثه الناقة هكذا يعملت بالتاء هذا منصرف فتقول هذا يعملون عن البعير ولا تمنعهم من الصرف بل تلونه لأنه مؤنثه على وزن يعملة يعني على بالتاء يعملة مؤنثه بالتاء إذا كان وزن فعل مؤنثه بالتاء يكون منصرفا أما إذا كان وزن فعل مؤنثه بالألف الألف التانيث يكون ممنوعا مثل أحمر حمراء أرمل لا أرمل منصرف لأن مؤنثه أرملة هنا هنا أعور عوراء مثلا هنا أعمى عمياء مثلا هذا غير منصرف ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب كقارئ ويجوز قراءة غير المنصرف جعله منصرفا في حالتين للضرورة أو للتناسب كقراءة نافع للضرورة أو إيش الضرورة يعني ضرورة الشعر مثل قول ما يؤثر عن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا غواليا جمع غالية بمعنى رائحة صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. فهنا صرفت غير المنصرف للضرورة. أحمد مصائب، وأن المصائب على وزن مفاعل حقها أن لا تكسر ولا تنوى. وأما التناسب فإن تناسب الآية كقوله تعالى أعتنى سلاسلا وأغلالا، هي السلاسل على وزن مساجد مفاعل يعني غير منصرف صيغة منتهى الجمع، وحقها هكذا سلاسل بدون تنوين. لكن لما كان ما بعدها منونا وهو أغلالا صرف لمناسبة ما بعده. طبعا هذه قراءة من قراءات، ولكن في بعض من قرأ هكذا سلاسل بدون تنوين. إذا للتناسب مو ضرورة أنه يقرأه كله، يعني يجوز للتناسب الصرف وعدم الصرف. نعم. وقوارير، قوارير أيضا قراءة من قرأ قواريرا من فضة، قوارير قوارير من فضة، في منهم من قرأ هكذا قواريرا بالتنوين يعني قرأه بالصرف، وقوارير هذا غير منصرف حقه أن لا ينون لأنه على وزن مفاعيل. نعم. أو لضرورة الشعر، أو لضرورة الشعر كما ذكرنا، مثل إيش؟ هذا تذكر في الحاشية ذكرت نعمان في قول الشعر أي متى يقول أعذ ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. ذكر نعمان يعني هو نعمان لازم يكون غير منصرف على وزن عثمان وغير ذلك مما في آخر الألف والنون، وهذا حقه أن يمنع من الصرف لأنه علم في ألف نون زائدتان، لكنه صرفه لضرورة الشعر، لأنه لو قال أعد ذكر نعمان هكذا في شيء من الزحافات يعني، وهذا من بحر الطويل لازم فعول مفاعيل على أعد ذكر نعمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.